وقلنا بأنه محل خلاف. بالنسبة للكفارة الواجبة في الجماع في نهار رمضان ليست كالكفارة الواجبة في الظهار. يمكن أن نعرف الفرق بينهما. لو قال الإنسان لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي أو حرمها وقلنا إنه ظهار، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كفارة الظهار، عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، هذا كفارة الظهار، أليس كذلك؟ طيب، لو وقع في نهار رمضان وجب عليه الكفارة، ما هي الكفارة؟ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، أليس كذلك؟ على ما سيأتي إن شاء الله. طيب، يمكن أن نعرف الفرق، هناك فرق بين هذه الكفارة التي هي كفارة الجماع وتلك التي هي كفارة الظهار، ما الفرق بينهما؟ أنا أقول أو أعيد ما ذكرت، كفارة الظهار عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، على الترتيب. لكن في فوارق بينهم، من يذكر لنا الفرق؟ فرق واضح وبين ظاهر. نعم، لا نعم نعم طيب، الفرق أن الإنسان إذا ظاهر من امرأته لا يقربها حتى يكفر، إذا ظاهر لا يقربها حتى يكفر، وأما كفارة الجماع في نهار رمضان فهي تكون في الذمة، كفر اليوم غدا بعد غد ولا حرج عن الواقع. فكفارة الظهار لا يواقع إلا بعد أن يؤدي الكفارة، وأما كفارة الجماع في نهار رمضان فهو يواقع ولو لم يكفر، ويواقع في ليالي الصيام التي يصوم فيها. لو قلنا عليه صيام شهرين متتابعين يصوم الشهرين، ومن حقه أن يواقع زوجته بالليل، أليس كذلك؟ لكن إذا ظاهر هل يجوز أن يواقعها ليلا أم نهارا؟ لا، إلا بعد أن تكتمل الكفارة. هذا من الفوارق، ولا يحرم وطء قبل كفارة رمضان ولا في ليال ولا في الليالي التي يصومها عكس الظهار، فالظهار يحرم الوقت حتى يكفر، والوقاع ممكن أن يواقع قبل أن يصوم، ويمكن أن يواقع في الليالي التي يصوم فيها. سيأتينا إن شاء الله جوابا للسؤال الأخ أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، سيأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سيأتينا إن شاء الله كفارة على الترتيب وكفارة على التخيير، ونتعرض لهذا عندما نأتي لبيان الكفارة. السلام.